بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وسلم، وبعد، يقول ربنا تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. صدق الله العظيم. أي لله الأسماء التي تدل على الكمال، فكل ما جاء في الشرع الحنيف تسمية الله به يجوز مناداته سبحانه به، وإلا فالحذر الحذر من إطلاق بعض الأسماء والصفات التي لم يرد إطلاقها في الشرع على الله، كتسميته بآه أو إه، ووصفه بأنه العقل المدبر أو الريشة المبدعة، لأن هذا ليس كمالا في حق الله تعالى، إذ ربنا موصوف بكل كمال يليق به، وإنما قيدت هذه العبارة بلفظ يليق به، لأن الكمال إما أن يكون كمالا في حق الله وفي حق غيره كالعلم، أو لا يكون كمالا في حق غيره كالوصف بالجبار، فهو مدح في حق الله وذم في حق الإنسان. وأما الوصف برجاحة العقل فهو مدح في حق الإنسان، ولا يجوز أن يوصف الله به وبمثله، فالله تعالى منزه عن كل نقص في حقه كالجهل والعجز والمكان والحيز واللون والحد. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وبعض أسماء الله الحسنى وإن اختلفت ألفاظها فمعناها واحد، كالنور والهادي، هما مختلفان في اللفظ ومعناهما واحد، فمعنى قول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، أن الله هادي أهل السماوات الذين هم الملائكة لنور الإيمان، وهادي أهل الأرض وهم مؤمنو الإنس والجن لنور الإيمان، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. فاذكروا الله تعالى بما ورد، واحرصوا أن يكون اللفظ صحيحاً لنيل الأجر كاملاً مع استحضار النية في القلب. وليكن الذكر بلفظ الله الله وليس الله الله أو آه أو إه. وأما حديث دعوه يئن فإن الأنين اسم من أسماء الله فهو غير صحيح.